بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 17 من الشريط في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 5400 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 16 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 66 و400. يبدأ هذا الشريط وهو 17 من نفس الموقع في صفحة 66 و400، وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرافاني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح السدي، لعله والله تعالى أعلم، وأبو صالح والسدي، وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. الآية. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله جبال حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذ الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وتوقيت تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لقد تركت الليل على هذا الليل من بين يمين المحمي على سيدنا آخرهن من العيد وأنا ولهن مثل ذلك مثل الذي عليهن من العيد فما تحب أنها تقسم إليك وتبعثون إليك وتحمي حادثك وتقول لها يزن طيبة ويزن جنبتك ففي ذلك أنت إلا إن تعملها كذلك وتكون حسن بشر جيدا مقابلة تداعيها وتحصل إليها وتؤنسها وتقضي حاجتها إلا ولله تقسم ومحب جوابك عظا ولا سيء كلام كذابا شتاما إلا هل هو الناس أنت بقول كلام وقول بفعال حسن النابهة والمقابلة في الجسد إلا ولله ورحمة طيبة والجنة للزوجة وقالها الحافظ كذلك ما يتعلق في زمان حسب الطاقة حسب الحمى تكون طيبة الرائحة حسب الاختيار كبيرة المنبر هكذا هو لكن نفسه ولهذا نوى عن ابن عمر وابن عباس انه قال ان يحب ان يقول الله لكن يحب ان تتبين المقصود افضل من قوله عز وجل ولهن ناقش ولا يعلم Thank you. Yeah. الناس حقه من الأرض من درجة باطلا وبرسلا من درجة غير الله إني جد لعينكم الذي بكتابه خلق فرماته إلا على أرض آيات الأرض ومن جاء أن يؤتي الناس إلى أحد قال أبو على وابنه قال فمن صارت نفسه فليفعل كتابه إليه من قبلي فإن قال قال ما لي لا أقول ولا نجيب الأمر وقال هذا الغلط Thank you. No, no, no. فيه لا تقع من حمد بن خالد بن الغاوي لا تقع في أمين وقال بعض الفقهاء كل ما يحول من

الله عز وجل فانت ان الا تحذر الى هذا الوقايه على انه عمك من سيدك يموت قالوا ذلك على انه ينتهي الى تجاهل الصوت كما ينتهي الى الغرب الله عز وجل نعم الله من الله الله لا واضح منه لا أي نبي من الربيع وذرية الربيع نحن على نبيه الرواح القواد الأمانات في بلد بلد نفع الرواح البحث منه هذا قوله أقل عند الله تهيئ صحيح خاطب وبسهل لا يجب بعد ذلك وقدر الله أمر الأول من خمسة وعافة بعد وأن يتوالف بالحولين هذا رضا الله كما قال لا رضا إلا بالحولين لا رضا إلا بالحولين لا رضا إلا بالحولين قبل الضبع أما حبيب سهلة وإما نسوك وإما قاسم بسهلة كاري لا يجب أن نسوك لكن في أول أمر يعني من ذلك الوقت إما يصبح ذلك التحديد وأن الله بالحولين عن سيد بن مسيب عن زيد بن جابر قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. قل إني آتي العرق كان سألت إيد الأنجد بثابت أنه كان يقول إذا ماتت فأخذ ميراثها لي أن يحلف على أمها فإذا طلقها قد لا يدخل بها فإن جاء فعل. وقال ابن المنذر حدثنا إسحاق على عبد الرزاق عن ابن زريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن بكر بن أبي بن عويل الأجدع أن بكر بن أبي كلالة أخبره أن أباه أنصحه امرأة بالطائف قال فلم أجامعها حتى توفي عني عن أمها وأمها لأمها ذات مال كثير. وقال لي أبي هل لك في أمها؟ قال فسألت ابن عباس وأخبرته فقال انكح أمها. قال وسألت ابن عمر فقال لا تنكحها. فأخبرت فأخبرت أبي بما قال فكتب إلى معاوية فأخبره بما قال فكتب معاوية إني لا أحل ما حرم الله ولا أحل ما حرم الله وأنت وذاك والنساء سواها كثير فلم ينهى ولم يأذن لي فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها. وقال عبد الرزاق قرنا معمر عن ابن الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير قال القبيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم تدخل بالمرأة وفي إسلامه مبهم. وقال ابن جريج الأخواني أكرمة ابن كليب أن مجاهدا قال وقال ابن جريج أخبرني أكرمة ابن كليب وقال ابن جريج أخبرني عكرمة بن كليب أن مجاهدا قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم أراد بهن الدخول جميعا فهذا القول كما تروى. فهذا القول كما ترى مروي عن علي ويجد ذلك لعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير بن عباس وقد توقف فيه معاوية وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابوني فيما نقله الرازي عن العبادي وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه. قال الطبراني حتى ترى إسحاق بن إبراهيم الديري حتى لنا إسحاق بن إبراهيم الدمري حتى لنا عبد الرزاق عن السري عن أبي حراء عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني قمص من غزارة تزوج أن رجلا من بني قمص من غزارة تزوج بها فزرق فرع أمها فأعجبت استفتى ابن مسعود فامره ان يفارقها ثم يتزوج امها فتزوجها وولدت له اولادا ثم اتى ابن مسعود المدينه فجعل عن ذلك فاخبر عنه انها لا تحل له فسال عن ذلك واخبر انها لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام فبارقها وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقل على الأم بخلاف الأم فإنها تحرم لمجرد العقل. قال بأبي حاتم وجعل الأمة والخليلة مطلقة وجعل به مقيد الأم لأنه من جواب العقل والخليلة كذلك ويجب الإبن وعقد على أبنه من الخليل من جواب العقل من ابنه أو من ابنه أو من جنته وحرم أما به الزوجة فيتقيد حليمها بالظهور من توقيع فإذا لم يتوجه بالعقل في النظارة ومات فإن يقضي محرما قال ابي حاتم الحجر جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروه قال عبد الوهاب عن سعيد القتاده قال في مكان ابن عباس انه حدثنا كان يقول اذا طلق الرجل المراه قبل ان يدخل بها او ماتت لم تحله امها وروي انه قال انها مبهمه فكرها ثم قال وروي عن ابن حود فان غال بحسينه حدثنا قال ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروه عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتاده كان في مكان ابن عباس انه حدثنا كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحله أمها وروي أنه قال إنها مبهمة فكرها ثم قال وروي عن ابن مسعود وإن غار بحسين ومجروح وطاووس وعكرمة وعطاء والحجر ومسعود وبكيرين وقتادة والزهري نحو ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة يرثون الجماعة قال ابن جرير والصواب قول من قال الام من المبهمات لان الله لم يشترط معه الدخول فما اشترطه مع ام هاشم ومالك دعت على ذلك ايضا اجماع الحجه التي لا يجوز بها فيما جاءت به متفقه عليه وقد روي ذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الغريب وقد روي بذلك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الغريب وبإسلامه يمر وهو لا حتى غريبه ابن مثنى حتى لا حبار الملوك أو لن تقل لي أجل أو

Yeah.